هنا القاهرة. رمضان علينا يعود، تتجدد البركات، إحساسنا بيه بيزيد، نكتب له يوميات. يوميات صائم. يوميات صائم مع جيهان الريدي. ومعنا اليوم يوميات الأديب هشام الدشناوي، وجاءت تحت عنوان جدد طريقك. جدد طريقك للإله، واطمع في عفو ورحمته، واطلب بصدق تنول رضاه وتنول هداه ومحبته، ووعاك تتوه في الاتجاه، خد من رسولك سنته، وصوم وواظب على الصلاة، على الحوض هيسقيك ميته، ويكون شفيعك للحياة في الجنة وتنول صحبته. محمد ابن عبد الله، مليون صلاة على حضرته. مبوز ليه ما تفردها، وشايل ليه برام جدك؟ ده ربك بكرة يفرجها ويبعت خيره ويمدك. ما بين الرمشة والتانية يبدل ربنا حالك، ما تعرفش كمان ثانية هيحصل ايه ويجرالك. توكل علي له أمرك، على الرزاق على المنان، وخليها كده في سرك، وانويها تصوم رمضان. يوميات صائم. هندسة إذاعية كريم قمحاوي. جيهان الريدي.